السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي المجلس الماضي أنهينا تفسير الآيات المتعلقة بآية البقرة، ونبدأ بإذن الله عز وجل بتفسير آيات الأحكام من سورة آل عمران. وتقدم معنا أيضا الإشارة في صدر هذه المجالس أن سورة البقرة هي أم الأحكام، وقد جمعت الأحكام المتعددة في أمور العبادة وكذلك أيضا في أمور المعاملات، وتضمنت أيضا جملة من المسائل المتعلقة بأحكام العقائد وكذلك أيضا الآداب والسلوك وكذلك أيضا الأخبار، وهذه لكونها لا تدخل في بابنا تجاوزنا الكلام عليها، ويرجع في ذلك إلى مظانها عندما تكلم عليها من أهل التفسير. وسورة البقرة يجب على طالب العلم ألا يخلي نفسه من معرفة الآيات المتعلقة بالأحكام فيها، وذلك أنه لا يسوغ لطالب العلم أن يستدل بمسألة من المسائل إلا بأعلى الحجج، وأعلى الحجج في ذلك البينة هي من كلام الله سبحانه وتعالى، ثم ما يأتي من ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك من كلام السلف وأصدرهم في ذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ومن جاء بعدهم. فإذا كان الدليل في كلام الله عز وجل بينا ظاهرا فالأولى بطالب العلم أن يستدل به، فإذا غاب عنه واستدل بدونه فإن هذا يعد قصورا في طالب العلم. أول هذه الآيات من سورة آل عمران في قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ذكر الله سبحانه وتعالى أنواع الآيات المتعلقة بالأحكام وغيره، وأنها على نوعين. النوع الأول هي الآيات المحكمات، وهي أم الكتاب وأصله، هي أم الكتاب وأصله. والنوع الثاني هي المتشابهات، والمحكمات هي الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأصل في الشريعة البيان، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير كما جاء في الصحيحين وغيرهما: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات. فقول الله سبحانه وتعالى: هن أم الكتاب، يعني أصله، هن أم الكتاب يعني أصله، وما عدا ذلك فإنه يكون من الفروع. لهذا نقول إن الأصل في كلام الله سبحانه وتعالى الإحكام، الأصل في كلام الله جل وعلا الإحكام، وهو غالبه ومجموعه. وفي كلام الله سبحانه وتعالى من المتشابه وهي آيات معلومات، ولكنها ليست من الأصول، لأن مقتضى الإنزال في كلام الله سبحانه وتعالى البيان والظهور وإقامة الحجة وقطعها أيضا على المحتجين من أرباب الأهواء. فالله سبحانه وتعالى جعل الأصل في كتابه البيان، الأصل في كتابه البيان. الله جل وعلا على ما تقدم جعل نوعي الآيات في كتابه: الإحكام والتشابه. الإحكام المراد به في لغة العرب هو أن يوضع الشيء في موضعه، هذا مقتضى الإحكام، حتى لا يوجد اختلال في أي نوع من أنواع المعاني، أو كان ذلك من أمور الصور وغيرها. والله سبحانه وتعالى وصف كتابه بالإحكام كاملا، ووصفه بالتشابه كاملا، ووصفه جل وعلا بالإحكام والتشابه بنوعيه. ولهذا نقول إن الله جل وعلا حينما وصف كتابه بالإحكام كله له مراد ومعنى، وحينما وصف كتابه جل وعلا جميعا بالتشابه له مقصد ومعنى، وحينما وصفه جل وعلا بالتشابه والإحكام له سبحانه وتعالى كذلك أيضا مقصد ومعنى. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى وصف كتابه باعتبار الإحكام والتشابه بثلاثة أوصاف. الوصف الأول الإحكام، فوصف الله عز وجل كتابه بأنه محكم بجميعه، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فذكر الله عز وجل أن جميع آي الكتاب محكمة، فوصف الله جل وعلا جميع القرآن بأنه محكم. الوصف الثاني المتشابه، المتشابه وصف الله جل وعلا جميع كتابه بأنه متشابه، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالتشابه الذي هنا في هذه الآية هو يختلف عن التشابه في هذه الآية. التشابه في هذه الآية المراد من ذلك هو ما تردد بين معنيين وأكثر، ما تردد بين معنيين وأكثر مما يحتمله النظر. وأما في قول الله سبحانه وتعالى: أحسن الحديث كتابا متشابها، المراد بالتشابه هو ما يؤكد المعنى الآخر، ما يؤكد المعنى الآخر. ولهذا قال عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهم في قول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، قال: يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. فتجد الآية في سورة والآية في سورة لا تجد اختلاف، فيؤكد فتؤكد هذه الآية الآية الأخرى. لهذا يقال متشابهة لا تتنكر لبعضها، ولا يقال أنها ليست بمتسقة، لهذا تتشابه من جهة بلاغتها وكذلك جزالتها ومعناها من جهة المعنى، لا تتعارض، وإنما يجمع بعضها إلى بعضها فيظهر في ذلك الكمال. فهذا هو المعنى. الوصف الثالث هو جمع بين الإحكام والتشابه في القرآن، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل الله عز وجل فيه محكمات وفيه متشابهات. فالمتشابه في هذه الآية هو ما احتمل معنيين وأكثر، ما احتمل معنيين وأكثر. والأصل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل كتابه محكما، جعل كتابه محكما، ولهذا وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه هدى وشفاء، هدى وشفاء. والحكمة من جعل الله عز وجل ما في كتابه من آيات على معنيين إحكام وتشابه، نقول إن الحكمة في ذلك هي الابتلاء والاختبار، الابتلاء والاختبار. وهذا ما يذكره مثلا بعض العلماء، وربما يستمسك به بعض من في قلبه مرض، أن الله عز وجل قد ذكر في كتابه التشابه، والقرآن شفاء لما في الصدور، وكذلك أيضا هدى وبيان وقطع للحجج، فكيف يكون ثمة تشابه في القرآن ليس ببين للناس؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل ابتلاء العباد على نوعين، جعل ابتلاء العباد على نوعين. النوع الأول ابتلاء أبدان، يبتليهم الله عز وجل بأبدانهم بالأمراض والأسقام والجروح وغير ذلك مما يؤذى به الإنسان، مما يؤذى به الإنسان. النوع الثاني ابتلاء أذهان، وهذا مما يطرأ على العقول والقلوب من تشابه. فالله سبحانه وتعالى جعل أصل الابتلاء والاختبار في هذه الأرض على النوعين، على النوعين، إمعانا في الاختبار والامتحان. فجعل الله عز وجل دينه محكما بينا ظاهرا، وجعل منه من الآيات ما هو متشابه، وجعل منه ما هو متشابه مع وجود المحكم، ليختبر الله عز وجل العقول والأذهان، فهل تسلك المحكم الظاهر البين أم تميل إلى المتشابه. لهذا نقول إن ابتلاء الله سبحانه وتعالى للأبدان يرجع في ذلك إلى الصبر والثبات، وأما ابتلاء الله عز وجل للأذهان فإنه يرجع في ذلك إلى الاستمساك بالمتشابه أو الاستمساك والاعتصام بالمحكم. وهذا نوع من أنواع الاختبار يميز الله عز وجل به الصادقين من المنافقين، الصادقين من المنافقين، وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل المتشابه ابتلاء للمنافقين واختبارا لهم. ولم يجعل الله عز وجل الأصل في كتابه التشابه حتى يضل الناس، وإنما جعل الأصل في ذلك الإحكام، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: هن أم الكتاب، يعني هن أصله. وقوله جل وعلا هن أم الكتاب إشارة إلى أن مجموع ما في القرآن محكم، وهذا هو الأصل، وأن التشابه في ذلك إنما هو عارض طارئ، ليس أصلا وإنما هو فرع. ومن هنا قد اختلف العلماء في القرآن هل يوجد فيه تشابه مطلق أم هو تشابه نسبي، ويأتي الكلام الإشارة إلى هذه المسألة بإذن الله تعالى. وفي قوله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ذكر الله سبحانه وتعالى الإحكام والتشابه، ثم ذكر الله عز وجل الذين في قلوبهم زيغ، وما ذكر الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا قبل ذلك، لأن الأصل في الذين آمنوا أنهم يتبعون المحكم ويحيلون المتشابه إليه حتى يتضح لهم ذلك الأمر. ثم أيضا فيه إرجاع إلى أن الأصل في سليم القلب الاتباع، وأن مرض القلب إنما هو طارئ ناشئ، فلا حاجة إلى التقسيم. فنقول حينئذ إن المرض ليس قسيما للصحة، وإنما هو شيء شاذ عنها فذكر الله سبحانه وتعالى المرض الذين في قلوبهم مرض، وما ذكر الله عز وجل الذين آمنوا في مقام إنزال الكتاب، لأن القلب السليم لو لم يسبقه إيمان فإنه يتبع، لأن هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها ولهذا نقول إن الله جل وعلا حينما ذكر الزيغ والمرض قبل النظر في كتابه بين أن النظر أن المرض قد وجد في قلب الإنسان قبل أن ينظر في القرآن. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني وجد الزيغ قبل أن ينظروا في كلام الله وأما إذا كان القلب سليما وليس بمريض ونظر في القرآن فإنه لا يمكن أن يتبع المتشابه، لأن المحكم بين لهذا الأمراض لا يجعلها ولا يوجدها القرآن في قلب الإنسان، وإنما يزيلها إذا صدقت نية الإنسان. وإذا كان الإنسان في قلبه مرض ثم نظر في القرآن فاتبع فإنه يتبع المتشابه لأنه يبحث عما يؤيده و في قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الزيغ المراد بذلك هي أمراض الشبهات والأصل في الشبهات أنها تنشأ في القلوب بسبب الشهوات، ولو لم يكن في القلب ولا في النفوس شهوات ما نشأت الشبهات، لأن الإنسان يسعى إلى تحقيق وبناء الشهوة الشبهة تحقيقا وإشباعا للشهوة في نفسه، ولو لم يكن في الإنسان شهوة السمع ولا شهوة البصر ولا شهوة السيادة والريادة والجاه ولا شهوة الفرج ولا شهوة المأكل فإنه لا يكون في الناس شبهات ولهذا إذا وجدت الشهوات فإنه ينشأ عليها الشبهات فيأتون حينئذ يتذرعون لأجل ماذا؟ لأجل أن يصل إلى مأكل، إلى مشرب، إلى منكح، إلى ملبس، إلى جاه أو سيادة أو غير ذلك. ولكن لو كانت هذه الغايات معدومة ما وجدت حينئذ الشبهات، وهذا أمر ملموس حتى في الناس. تجد أن الإنسان إذا كان قوي الشهوة ضعيف الإيمان وجدت لديه الشبهة، وإذا كان ضعيف الشهوة ولو كان ضعيف الإيمان تضعف لديه الشبهات. ولهذا الشبهات ضعيفة عند كبار السن قوية عند الشباب، لماذا؟ لقوة الشهوات وإذا كبر الإنسان ومرض زالت الشهوات فزالت الشبهات وتاب الإنسان منها والسبب في ذلك أن الشهوة لدى الإنسان ضعيفة. وتجد الإنسان على فكر وعلى شبهة، فإذا كبر سنه وقرب من الموت زالت الشهوة وضعفت حينئذ الشبهة ولهذا أكثر الذين يتوبون من الشهوات التي توطنت في قلوبهم إنما يتوبون بعد زوال الشهوات. ويظهر هذا في أمرين: الأمر الأول في كبر السن والهرم، الثاني في المرض والسقم الذي لا يرجى برؤه. فإذا كان الإنسان صاحب شبهات بنيت على شهوات ثم أصيب بمرض خطير لا يرجى برؤه فإنه يتوب مما مما كان عليه من آراء. لماذا؟ لأن قاعدة الشبهات هي الشهوات، فزالت تلك القاعدة فحينئذ انهار ما عليها. وهذا أمر معلوم في كثير من أرباب الآراء من أهل الشبهات والشهوات. يقول الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الفتنة بها هي مغايرة حكم الله عز وجل إلى غيره، والافتتان هو الاضطراب وتغير الحال. ولهذا يفتن الذهب على النار، يختبر ليتغير عن حاله التي هو عليها، فيخرج الزيف ويبقى الأصل أو يبقى الأصيل في ذلك. ولهذا من مقاصد من في قلبه مرض أنه يتتبع المتشابه حتى يخرج منه حكما. وذكر الله سبحانه وتعالى التتبع إشارة إلى وجود شيء لا يقصد، إلى ورود شيء لا يقصد. ولهذا قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. التتبع هو قصد شيء وترك شيء آخر، هو قصد شيء وترك شيء آخر، أو قصد شيء من بين أشياء، قصد شيء من بين أشياء. ولهذا القائف إذا كان يتتبع الآثار يتتبع أثر رجل من بين رجال، لأنه لو كان رجلا واحدا في الأرض لا يوجد غيره، لا يحتاج إلى أن يكون قائفا، لأنه لا يوجد إلا هذا الأثر. أو كان يتتبع على سبيل المثال دابة من الدواب، ولا يوجد مثلا في هذه البلدة إلا ناقة واحدة، لا يسمى قائف. لماذا؟ لأنه لا يوجد إلا هذه الدابة ولا يوجد إلا هذا الأثر. ولكن إذا كانت هذه الناقة تسير في هذا الوادي ويوجد نوق، ولكنه يتتبع أثرها حتى يرجعها إلى صاحبها ليميز أثرها عن آثار الإبل، فيسمى قائف. فلهذا يقال يتتبع الأثر، فلان يتتبع الأثر. كذلك المنافق يتتبع المتشابه ويدع المحكم، يتتبع المتشابه ويدع المحكم. ولهذا استعمل الله عز وجل هذه العبارة في قوله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يقصدون المتشابه، وإذا وقفوا على محكم تركوه إلى متشابه آخر. وقوله جل وعلا في الأمر الثاني قال: وابتغاء تأويله. ابتغاء تأويله يعني صرف المعنى عن ظاهره، صرف المعنى عن ظاهره حتى لا يستمسك به الذين آمنوا. قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اختلف العلماء رحمهم الله في الوقف عند اسم الله سبحانه وتعالى في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل يوقف في ذلك ويكون الواو هنا للاستئناف؟ اختلف العلماء في هذه على قولين. ذهب جماعة من العلماء، وهو قول عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر والقاسم بن محمد وغيرهم، إلى أنه لا يوقف عند هذه الآية، وأن الواو في ذلك هي واو العطف، وأن الله سبحانه وتعالى شرف العلماء بعطفهم عليه في قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وعلى هذا المعنى فإنه لا يقال بأنه يوجد في القرآن متشابه مطلق لا يعلمه أحد، لا يوجد في القرآن متشابه مطلق لا يعلمه أحد، وإنما هو متشابه نسبي، يعني بالنسبة إلى عالم أو إلى علماء، بالنسبة لعالم أو إلى علماء. وربما يعضد هذا القول ما جاء في حديث النعمان بن بشير كما جاء في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. فهذا على قول من قال أنه لا يوجد في القرآن متشابه مطلق، يعني على كل أحد. يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وما قال جميع الناس، يعني أن التشابه إنما هو نسبي بالنسبة لعالم أو بالنسبة لعلماء، ولكنه محكم عند غيرهم. وهذا بحسب الأحوال، قد يكون محكم عند عالم أو محكم، قد يكون متشابه عند عالم أو متشابه عند مدرسة، متشابه عند المالكية ومحكم عند الشافعية، أو العكس، أو محكم عند مثلا جماعة من الفقهاء في أهل بلد ومحكم عنده ومحكم أو متشابه عند آخرين. القول الثاني قالوا بأن الواو هنا استئناف وأنها ليست للعطف، أنها ليست للعطف، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المفسرين وغيرهم، وذلك جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وغيرهم إلى أن الواو هنا للاستئناف. والذين يقولون بأن الواو هنا ليست للعطف لا يلزم من ذلك أن يقولوا بأن بمسألة التشابه المطلق بوجوده، وإنما هي قراءة. العلماء قد اختلفوا في التشابه المطلق، هل يوجد في القرآن أو لا يوجد، على قولين. وتحقيق ذلك أن يقال إن الأحكام لا يوجد فيها تشابه مطلق، وهذا لحديث النعمان بن بشير، لا يوجد فيها تشابه مطلق يعني يخفى على الجميع في الأحكام في أمور الحلال والحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا نفي للتشابه المطلق وإقرار للتشابه النسبي، والتشابه النسبي لا يعلمهن كثير من الناس. وأما بالنسبة لغير الأحكام من أمور الأخبار وغيرها فيقال إنه قد يقع فيها التشابه، قد يوجد في كلام الله عز وجل من التشابه المطلق، ولكنه نادر وقليل. لماذا؟ لمقتضى الإحكام في كلام الله والبيان. وأما الحكمة من وجود المتشابه فتقدم الإشارة إلى الحكمة من وجود أصل التشابه. أما بالنسبة للتشابه المطلق، إذا قلنا بأن التشابه النسبي في وجوده والاختبار في اتباع المحكم من عدمه، أما بالنسبة للتشابه المطلق فإنه متشابه على الجميع في حال القول بوجوده. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك اختبار للتسليم في أن يوكل ذلك العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يرجو الإنسان أن يعلم كل شيء من معاني القرآن، ألا يعلم كل شيء من معاني القرآن. بعض العلماء يمثل التشابه المطلق بالحروف المقطعة، وذلك لعدم وجود بيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح فيها، ولهذا قد اختلف في هذا المعنى المفسرون على عدة أقوال. ومن يرد هذا بقوله إن هذا ليس من المتشابه المطلق، لأنه قد جاء عن جماعة من السلف تفسير ذلك، وبيان المراد منه، قالوا ولو كان متشابها مطلقا لما تجرأ أحد من السلف إلى الخوض فيه، إلا أنه ليس بمتشابه مطلق، وإنما هو من المتشابه النسبي، فاجتهد كل قوم بالمعنى الذي يريدون. وعلى كل، حتى من أثبت التشابه المطلق في القرآن فإنهم يجعلون ذلك في دائرة ضيقة لمقتضى الإحكام والبيان في كلام الله سبحانه وتعالى. وفي قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ذكر الله سبحانه وتعالى الراسخين في العلم وما ذكر العلماء، وذلك لأن العلماء على نوعين، النوع الأول علماء راسخون، النوع الثاني علماء غير راسخين. والعلماء الراسخون هم الذين يطلب منهم معرفة المحكم والمتشابه، والعلماء غير الراسخين يطلب منهم معرفة المحكم للمتشابه. ولهذا من عرف المحكم والمتشابه فهو راسخ، ومن عرف المحكم وجهل المتشابه فهو عالم ليس براسخ. والمتشابهات تطلب من العلماء الراسخين لعلمهم بالإحكام والمتشابه، فمن علم المتشابه علم المحكم من باب أولى، ومن علم المحكم لا يلزم من ذلك أن يعلم المتشابه. وفي هذا إشارة إلى أنه يجب على من طلب الحق أن يطلبه عند العارف الراسخ به، خاصة في الأمور المتشابهة، وذلك لأن الإنسان لا يمكن أن يفصل في المتشابهات إلا وقد عرف المحكمات وردها إليها. تقدم الإشارة إلى أن الأصل في كلام الله سبحانه سبحانه وتعالى الإحكام، وأن الإحكام في ذلك هو في لغة العربي وضع الشيء في غيره، وضع الشيء في موضعه حتى لا يرى فيه خلل أو نقص، سواء كان ذلك من المعاني أو كان ذلك من الذوات. المعنى المقصود في كلام الله عز وجل من الأحكام، قال عبد الله بن عباس فيما روينا بحاتم في كتابه التفسير من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس في قول الله جل وعلا: منه آيات محكمات، قال عليه رضوان الله: ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده. يعني أن المحكم في كلام الله عز وجل هو الناسخ، وأن المتشابه المنسوخ، وأن الحلال والحرام يعني ما ظهر من أمر الله عز وجل، فهذا هو المحكم. وحدود الله عز وجل في فصلها وقضائها مما يتعلق بأمور أحكام الله عز وجل في قضائه بين الناس، في بيان أمور الأموال، في أمور التركات وحقوق الناس والديون، وبيان الربا والفصل في ذلك، وغير ذلك من الأحكام التي بينها الله سبحانه وتعالى، فهي داخلة في حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا هو على ما تقدم مقتضى الإحكام في كلامه سبحانه وتعالى. ونستطيع أن نقول إن الإحكام في كلام الله عز وجل على نوعين، والمتشابه على نوعين. الإحكام على نوعين: النوع الأول إحكام عام، وهذا هو في كلام الله عز وجل، فنطلق على جميع كلام الله عز وجل أنه محكم، نطلق على جميع كلام الله عز وجل أنه محكم، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فالله عز وجل أطلق على جميع آي القرآن على أنه محكم. النوع الثاني من الإحكام إحكام خاص، وهذا يتعلق بالآيات العينية، فيقال هذه آية محكمة وهذه آية متشابهة، وإذا ضمت هذه إلى هذه فإن هاتين الآيتين يكونان من النوع الأول من الإحكام العام. والمتشابه على نوعين: متشابه عام ومتشابه خاص. المتشابه العام شامل لكلام الله سبحانه وتعالى، والمراد به هو المعنى الذي ذكرناه في قول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديد كتابا متشابها، يعني يشابه بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، لا يوجد متضادات في الأول ولا في الآخر ولا في السابق ولا في اللاحق إلا وبينه الله سبحانه وتعالى من أمور الناسخ أو ما يجعل الله عز وجل ذلك الاختلاف الذي يكون فيه اختلافا جزئيا، وذلك بالتقييد والتخصيص بالتقييد العام وبتخصيص العام وتقييد المطلق، وهذا له مواضعه وله مباحثه. النوع الثاني من المتشابه الخاص، وهذا يكون في الآيات العينية، فهذه آية متشابهة يعرف إحكامها بآية أخرى، فإذا جمعنا الآية الأولى مع الآية الثانية فإنها تكون محكمة إحكاما عاما وتشابها عاما، لأن هذه صدقت هذه ولم تنافيها من جميع الوجوه، وإذا عارضتها من جميع الوجوه فتكون حينئذ من المتشابه الخاصتين الآيتين. وهذا التقسيم من نظر ما يتعلق في كلام الله سبحانه وتعالى وجد أن هذا على الاضطراد في كلامه جل وعلا، أن كلام الله لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة: الإحكام العام والإحكام الخاص والتشابه العام والتشابه الخاص. وفي قوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى علمه جل وعلا في المتشابه وعطف على ذلك الراسخين في العلم، ذكر الله سبحانه وتعالى تسليم أهل العلم فيما لا يعلمون وفيما يعلمون، يقولون كل من عند ربنا، يعني ما علمنا وما لم نعلم مما خفي علينا، سواء كان ذلك من المتشابه الذي خفي على خاصتنا أو خفي على جماعة الناس، أن هذا كله من عند الله عز وجل. فإذا خفي عليهم شيء من كلام الله سبحانه وتعالى لا يقولون برده ولا يشككون في كلام الله جل وعلا، فيقعوا فيما هو أعظم من ذلك، وهو تكذيب الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن النسخ في كلام الله سبحانه وتعالى لا يرد إلا على الأحكام، على الأحكام أمور الحلال والحرام، أمور الحلال والحرام، ولا يرد على ثلاثة أنواع، ولا يرد على ثلاثة أنواع. النوع الأول العقائد، العقائد لا تنسخ منذ أن خلق الله عز وجل الخليقة وما قبل ذلك، فهي على أمرها إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، فهي باقية لا تتغير في أمور العقائد، وذلك من حق الله سبحانه وتعالى وإفراده، وكذلك أيضا في صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه هي واحدة. فالعقائد لا يدخلها النسخ. لماذا؟ لأن العقائد تتضمن إخبار وحق الله سبحانه وتعالى، وإذا قيل بنسخها فإنه يقال بتغير حقيقتها، والله جل وعلا يجل عن أن يتغير، والله جل وعلا يجل عن أن يتغير سبحانه وتعالى، فلا تغيره الحوادث. كذلك أيضا فإن فطر الناس إنما فطرهم الله عز وجل على هذا الأصل، وهو عبادة الله جل وعلا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون ويطيعون. فإذا قيل بتغيير العقيدة فيلزم من ذلك تغيير الفطرة. فإذا قيل بنسخ باب من أبواب العقائد فإنه يلزم من ذلك أن تغير الفطرة، لأن الناس فطروا على معرفة الله سبحانه وتعالى والتعلق به والميل إليه والالتجاء إليه وعبادته سبحانه وتعالى وحده. فإذا قيل بتغييرها ذلك فيلزم من ذلك تغيير الفطرة، وفطرة الله عز وجل لا تتبدل، والله سبحانه وتعالى كذلك، والله جل وعلا أولى وأعز وأجل من أن يغيره جل وعلا أحد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، والناس مفطورون وخلقهم الله عز وجل على هذه الفطرة فلا يبدلهم الله عز وجل. فلما كان الإنسان في فطرته لا يتغير فالله سبحانه وتعالى لا يتغير جل وعلا من باب أولى سبحانه وتعالى. النوع الثاني مما لا يدخله النسخ الآداب والأخلاق، وذلك أن الآداب والأخلاق متصلة أيضا بالفطرة، وهي الصدق والأمانة والوفاء بالعهد وغير ذلك من العفاف. فإن الناس فطروا على هذه الأشياء من الآداب والأخلاق ولا تنسخ. فالصدق محمود والكذب مذموم، والوفاء بالعهد محمود ونقضه مذموم منذ أن خلق الله عز وجل البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وهذا باق في الناس لا يخالفونه إلا عنادا. فنسخ ما يتعلق بأمور الآداب هذا يعني تبديلا للفطرة، يعني في ذلك تبديلا للفطرة. ولهذا بقيت الشرائع على هذا الأمر. وبهذا نعلم أن ما جاء في شرعة من شرائع الأنبياء من إخبار عن أمر عقيدة أو آداب فهو في بقية الشرائع، ولا نجري عليه القاعدة أن شرعة من قبلنا هل هو شرعة لنا أم ليس بشرعة لنا. نقول هذا في أبواب الأحكام، لا في أبواب العقائد ولا في أبواب الآداب ولا في أبواب الآداب والأخلاق. وكذلك أيضا فإن من يقول بنسخ العقائد فإنه يلزم من ذلك فساد الصلة بين الخالق والمخلوق، ومن يقول بنسخ الأخلاق يلزم من ذلك بفساد الصلة بين المخلوقين، لأن الآداب والأخلاق هي صلة بين أصحاب الفطر وهم الناس. فإذا قيل بنسخها فسدت الصلة بين الناس من الصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة والعفاف وغير ذلك، هذا الأمر مستقر. فإذا قيل بنسخه قيل بفساد الصلة بين الناس، ولهذا جعل الله عز وجل ذلك محكما. النوع الثالث هي الأخبار. لماذا؟ لأن نسخها يقتضي كذب المخبر، ولا يقال بأن النبي من الأنبياء إذا أخبر شيء يحدث بعده أنه يأتي ذلك النبي ينسخ ذلك، لأن نسخ إخبار النبي يعني ذلك أنه كاذب جل عن هذا، وذلك أن النبي إنما يحدث عن الله سبحانه وتعالى، يحدث عن الله جل وعلا، وإذا قيل بنسخ كلام النبي فإن هذا تكذيب للنبي وتكذيب لله سبحانه وتعالى، فأخبار الأنبياء باقية لا يقال بنسخها، ويدخل في هذا ما يتعلق بأخبار أواخر الزمان وكذلك أشراط الساعة والأمور الغيبية وغير ذلك، فهي باقية إلى أن تحدث، ويدخل في أمور الأخبار أيضا الأمور السابقة فيما يخبر به نبي من الأنبياء لا يقال بنسخه، لأن نسخ في ذلك يقتضي التكذيب، والنسخ إنما يقع في الحلال والحرام، إنما يقع في الحلال والحرام. لماذا؟ لأن الحلال والحرام لا يقتضي مخالفة العقائد، لأن الأنبياء يتشابهون في أصل الشريعة وأصل العقيدة ويختلفون في فروعها، وهذا لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فهم من جهة أصل الشريعة واحدة من أمور العقائد والأصول وأمور الأخلاق وغير ذلك، ويتشابهون أيضا من جهة أصول الشرائع، ويختلفون في صورها وعددها وأوقاتها وأماكنها فالصلاة مشروعة عند جميع الأنبياء، ولكن يختلفون في الزمان وفي المكان وفي الصفة والعدد فإنهم يتباينون في هذا، ولهذا يقال إنه في بعض الأنبياء لا يوجد ركوع وإنما هو السجود، وفي بعضهم أن الصلاة يكون لها ركوعين لا ركوع واحد، هذا على كلام جماعة من المفسرين، فهم يتباينون من جهة الصفة والصورة، أما أصل التشريع فهو موجود من جهة الصلاة وكذلك أيضا الزكاة وكذلك أيضا الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الله عز وجل أمر سائر الأنبياء بأداء العبادة وأداء الصلاة وكذلك أيضا الزكاة باعتبار أن هذا هو الأصل، لكن يختلف في ذلك من جهة المقادير وكذلك أيضا من جهة صفة العبادة، وهذا مقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، أبوهم واحد وهو الأصل، وأمهاتهم شتى من جهة الفروع، والصلة أيضا في الفروع من التشابه. من أين أخذناها من هذا الحديث؟ أخذناها من هذا الحديث أن الأبناء في كل أم هم يحرمون على زوجات الأب، يحرمون على زوجات الأب، وكذلك الأمهات تحرم عليه، فثمة الصلة حتى في الفروع، فزوجة الأب يحرم على ابنه من غيرها أن يتزوجها وهو محرم لها، إذا لا انفكاك حتى في الفروع، فيتشابهون من جهة الصورة الظاهرة ويختلفون على من جهة الأصل ويختلفون من جهة الصورة الظاهرة على ما تقدم الكلام عليه. وفي قول الله جل وعلا: وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني المراد بذلك هم أولو العقول البينة الظاهرة التي النزيهة من المرض، وهذا ضد ما تقدم الإشارة إليه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هؤلاء يتتبعون المتشابه ويتركون المحكم، أما الذين هم أصحاب نقاء وصفاء وأصحاب الباب نقية نزيهة، فإنهم الذين يتذكرون وهم الذين يعرفون مراد الله سبحانه وتعالى. نرجع الحديث على في قول الله سبحانه وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاث، في عند الكلام على قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وذلك لأنه أظهر أبين، رجع عليه الكلام هناك. نتكلم هنا على قول الله سبحانه وتعالى: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محرنا. تأويل المعنى نعم، لا، هو لما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر المنافقين ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني صرفه عن وجهه الحقيقي. ذكر الله سبحانه وتعالى الوجه الحق في ذلك وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تأويله الحق البين على خلاف ما يريده أهل النفاق، وهو المقصد من إنزال الله سبحانه وتعالى لكتابه. يقول الله جل وعلا: وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. امرأة عمران هي أم مريم، هي أم مريم. وذكر الله سبحانه وتعالى ابتداء أمر عيسى عليه الصلاة والسلام وكيف ابتدأ أمره، وفي هذا إزالة لما يتعلق به أهل الشرك والكفر من النصارى من بيان أمر عيسى وكذلك نشأته ونسبته إلى أنه ابن لله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى حكاية عيسى كيف أنه جاء وكيف أن الله سبحانه وتعالى أو وكيف أن الله عز وجل أوجده وكيف كانت حال أمه قبل ذلك. وفي هذا إشارة إلى معنى لطيف، إلى أن الإنسان إذا أراد أن يبين حقائق أو معاني أن يرجعها إلى أصولها فيبين نشأتها، يبين نشأتها وتسلسلها في ذلك حتى يصل إلى المقصود من هذا. وهذا في بيان الحجج والبينات وقطع شبه أهل الشبه، هو من حجج وأساليب القرآن. وقيل إن امرأة عمران اسمها حنة كما جاء عند ابن جرير الطبري في كتاب التفسير من حديث القاسم بن أبي بزة عن إكرمة أنه قال: هي حنة بنت فاقوذ ابن قتيل. حنة بنت فاقوذ ابن قتيل. وأنجبت مريم، ومريم أنجبت عيسى، فعيسى ابن مريم، ومريم هي ابنة عمران، وأمها حنة. سألت الله سبحانه وتعالى أن يرزقها ذرية، أن يرزقها ذرية، وذلك أنها نظرت إلى من حولها أنهم يستمتعون بأولادهم وما أتاهم الله عز وجل من رزق في ذلك من أبناء وبنين. سألت الله سبحانه وتعالى أن يرزقها ذلك بنذر، سألت الله عز وجل أن يرزقها ذلك بنذر، فقالت: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. لما سألت الله سبحانه وتعالى ذلك، وذلك لشكر المنعم جل وعلا، هل هذا السؤال كان قبل ولادتها أم بعد قبل حملها، أم كان ذلك بعد حملها؟ كان ذلك بعد حملها. كلام المفسرين في هذا محتمل للأمرين. وهذا فيه دليل على جواز النذر، فيه دليل على جواز النذر. وهل النذر هنا قبل نشوء الأسباب أم بعدها؟ فنقول: إذا قلنا إنه بعد نشوء الأسباب لا يدخل في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، نهى عن النذر، قال: إنه يستخرج به من البخيل. ولكن نقول في هذا المعنى: إذا قلنا إنه بعد نشوء الأسباب وتهيئها، شكر للمنعم سبحانه وتعالى على نعمائه أنها نذرت أن تجعل ما في بطنها محررا، يعني متفرغا للعبادة، وذلك في دورها كما يأتي الكلام عليه. وعلى المعنى الثاني أنها نذرت قبل أن تحمل، فنذرت لله عز وجل أن الله عز وجل إذا رزقها ولدا فإذا ذكر الله عز وجل ابنا ستجعله متفرغا للعبادة. نقول إن الشريعة جاءت بالنهي عن النذر، وشريعتهم جاءت بجعل ذلك الأصل فيه الإباحة. ونقول إن الشريعة إنما نهت عن النذر لا نهي تحريم، وإنما نهي كراهة. فنقول في حال مريم إما أن يكون لهم شريعة خاصة في هذا الأمر، وإما أن يكون النذر جاء بعد تهيئ الأسباب، يعني أنك لم تنذر أن الله عز وجل إذا رزقك مالا أن تنفقه، وإنما لما جاءك المال تقول: إني نذرت أن أخرج من هذا المال الذي رزقني الله عز وجل إياه. فكأنها لما رأت ما في بطنها من رزق الله عز وجل، رأت شكرا للمنعم أن تجعل ذلك لله سبحانه وتعالى. قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. المراد بنذر امرأة عمران أنها لما كبرت ورزقت هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى نذرت أن تجعل ما في بطنها لله سبحانه وتعالى في البيعة أو الكنيسة، في البيعة أو الكنيسة. جاء ذلك عن جماعة من المفسرين، جاء عن قتادة فيما رواه سعيد عن قتادة، وجاء أيضا عن عامر بن شرحيل الشعبي، وجاء عن سعيد بن جبير، وجاء أيضا عن مجاهد بن جبر، وجاء أيضا عن عكرمة وغيرهم أنها نذرت أن الله عز وجل إذا رزقها ذكرا أن تجعله في الكنيسة يعبد الله ويخدم المتعبدين ويخدم المتعبدين. قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة وضعت والله أعلم بما وضعت. هذه الآية تضمنت معنى فقهي، وهو من الأحكام المتعلقة بالجنسين، في قوله جل وعلا فلما وضعتها قالت إني وضعتها أنثى، نذرت أنها إن رزقت ذكر أنها تجعله في الكنيسة ليتعبد ويخدم المتعبدين، ولكن وضعتها أنثى فنقضت نذرها بذلك. وفي هذا نأخذ جملة من المسائل. أول هذه المسائل أنه لا وفاء لنذر إذا بان أنه يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله في معصية الله سبحانه وتعالى. فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. وهنا نذرت، وما محل المعصية؟ محل المعصية أن الكنيسة محل إقامة، إذا وجد فيها الرجال لا توجد فيها النساء، فنقضت نذرها بذلك. وفرع عن هذا مسألة الكفارة، هل في ذلك كفارة إذا نذر الإنسان بحرام أو نذر بحلال ثم بان أنه حرام، فهل يكفر عن يمينه؟ هذا محل بحث عند العلماء. المسألة الثانية هي مسألة اختلاط الرجال بالنساء، وذلك شريعة ماضية في سائر الشرائع السابقة، وذلك أنها نذرت أن الله عز وجل إذا رزقها ولدا ذكرا أن تجعله في الكنيسة، فلما ولدته أنثى وكانت كما قال قتادة الكنيسة هي موضع الرجال، الكنيسة هي موضع الرجال وليس الذكر كالأنثى، يعني لا تخالط المرأة الرجال، فنقضت أمرها. وهذا يدل على تحريم اختلاط النساء بالرجال في مواضع القرار، ولما كانت الكنيسة من مواضع القرار نقضت امرأة عمران نذرها في ذلك، فأبعدت مريم عن مواضع الرجال. والاختلاط نقول إنه على نوعين. النوع الأول هو اختلاط يتضمن قرارا ومكثا، وهذا يكون كمواضع في المجالس والدواوين والعمل والدراسة وغير ذلك، فهذا محرم بالاتفاق وفي سائر الشرائع. وما من شريعة من الشرائع إلا وفصلت الرجال عن النساء في مواضع العبادة، فكيف بغيرها؟ كما في شريعة بني إسرائيل، وفكيف في غيرها ما يتعلق بالميادين وغيرها. وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس والرجال والنساء، فما جمع الرجال والنساء في مجلس وإن جاءت امرأة وهي قائمة سألته وانصرفت، ولا يكون ذلك إلا لحاجة. ولهذا لما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال جاء النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما تعلمنا فيه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن يوما يعظهن فيه. وفي هذا إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع ضيق وقته وحاجة الناس إليه لم يقل للنساء تعالين إلى مواضع الرجال، وإنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام لهن موضعا خاصا. ويكفي في هذا أيضا ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا إشارة إلى المباعدة في النساء حتى في مواضع الصلاة، حتى في مواضع الصلاة أن تبتعد النساء عن الرجال وألا يدنين حتى في مواضع العبادة، وكذلك أيضا في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام للرجال كما جاء في الصحيح لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد للرجال، ثم ذهب إلى النساء وانصرف إليهن فخطب فيهن، يعني أنهن لم يسمعن خطبة الرجال فوعظهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، قالوا الحمو، قال الحمو الحمو الموت، والحمو هو قريب الزوج، إما أن يكون أخاه أو يكون ابن عمه فإنه يسمى حموا. فجعله النبي عليه الصلاة والسلام موضع تحريم، وأنه لا يترخص فيه فضلا عن غيره. والنوع الثاني نوع الاختلاط، والاختلاط العابر الذي يكون في الطرقات، فتقصد المرأة طريقا يقصده الرجل، تقصد المرأة طريقا يقصده الرجل، فهذا رخص فيه لحاجة، هذا يرخص فيه لحاجة. وقد جاء في حديث هشام عروة عن أبي عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأمهات المؤمنين قد رخص الله لكنا بالخروج لحاجتكن، فإذا كنا هؤلاء لأصحاب رسول في أمهات المؤمنين فإنه لغيرهن كذلك، أن تخرج المرأة لجارتها أو تخرج المرأة مثلا لعمل فيعترضها رجل في طريق أو نحو ذلك، فهذا ما لم يكن فيه مماسة في الأبدان فإنه فالأصل فيه الجواز، ما قيد بذلك بالحاجة ما لم يكن ثمة سرف، ما لم يكن في ذلك سرف. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله، وإذا خرجنا فإنهن يخرجن في الطريق مع الرجال. وهذا يقيده العلماء بجملة من التقييدات، وذلك بالستر التام وسعة الطريق، وبعض العلماء يقيده بالمرأة الكبيرة الشابة كما جاء ذلك عن أبي حنيفة وغيره. وعلى كل هو يدخل في دائرة الترخص في ذلك، ويدخل في هذا الحكم ما يكون في بيت الله الحرام، وذلك من الطواف والسعي، فهو شبيه بالطرقات باعتبار أنه لا قرار فيه، وإنما هو عبور لقضاء الحاجات. وأما ما يتعلق بالمجالس والعمل والتعليم وغير ذلك فإن هذا محرم باتفاق العلماء وفي سائر الشرائع. ويدل على تحريمه أن الوفاء بالنذر واجب، أن الوفاء بالنذر واجب خاصة إذا كان نذر طاعة. وهنا امرأة نذرت في ولدها الذي في بطنها إذا كان ذكرا أن تجعله في الكنيسة، فلما كان أنثى اضطرت إلى نقض نذرها، والأصل فيه الوجوب، ولا ينقض الواجب إلا بمحرم. فدل ذلك على تحريم اختلاط الجنسين في مواضع القرار. وقوله جل وعلا فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. من العلماء من أشار إلى بعض المعاني من ذلك ما يتعلق بدخول النساء في المساجد، وذلك أنه يلزم من حبس مريم في المسجد أنها لابد أن يعترضها حيض، فتصادف بقاؤها في موضع العبادة وهي حائض. فتكلم العلماء على مسألة الحيض هنا، هل هذا من مقاصد أيضا امرأة عمران وهي حنة في أنها منعت نفسها من الوفاء بنذرها لاحتمال هذا العارض أم لا؟ هذا قول أشار إليه بعض السلف كقتادة، قالوا فيه أيضا يتضمن مسألة الحيض وأن المرأة تمنع من دخول الحيض. الله سبحانه وتعالى منع الجنب من دخول الحائض، واستثنى من ذلك إلا عابري سبيل، يعني أن الإنسان إذا كان عابرا لا يمكث فيه، الذي يأخذ حاجة أو متاعا أو ينادي مصليا أو يوقظ نائما أو يصل طعاما لمعتكف أو نحو ذلك، أن الشريعة قد رخصت في ذلك، وهذا من عابر السبيل. فإذا كان هذا في الجنب فهل يدخل في ذلك الحائض أم لا؟ نقول الحائض قد اتفق العلماء على أن الحائض إذا كانت مضطرة أو محتاجة محتاجة إلى المرور أن ذلك جائز ولا يختلفون في ذلك، وإنما يختلفون في المرور بلا حاجة، في المرور بلا حاجة، وذلك بما تقوم فيه النيابة، ما تقوم فيه النيابة أو لا حاجة إلى ذلك، والضرورة يجعلونها كالمرأة التي تلجأ إلى المسجد من مطر أو طلبا لاستغاثة أو في أمر لا تكون فيه النيابة ونحو ذلك، فيجعلون ذلك من أمور الضرورة. والأظهر أن الحائض تلحق بالجنب في مسألة الترخص في هذا، في مسألة المرور. وهل يقال بهذا بإطلاق؟ نقول يشترط في هذا باتفاق العلماء بأن المرأة تأمن على المسجد من أن تنجسه بدمها، ومعلوم أن حال النساء في الصدر الأول يختلف عن حالهن في الأزمنة المتأخرة في زماننا، وذلك أن النساء لا يجدن من الأقمشة واللباس ما تستثفر به المرأة على سبيل الدوام، فربما نجست نفسها ونجست كذلك أيضا مواضع العبادة، ولهذا يشددون في هذا كثيرا. وهذا شبيه بالاحتباء، وهذا شبيه بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتباء في المسجد، وذلك أنهم حالهم في السابق لا يجدون من الألبسة ما يجده المتأخرون، وذلك أنهم يجلسون بأزر بلا سراويل، فربما ظهرت العورات فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتباء في المسجد. فلهذا نقول إنه إذا أمن من ظهور العورة جاز الاحتباء، وإذا أمن من نزول الدم وتنجيس المسجد فهل يقال بجوازه أم لا؟ هذا يرجع في ذلك إلى مناط النهي في دخول الحائض إلى المسجد. نقول جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي، قال لا أحل المسجد لحائض ولا وجنب، وهذا الحديث ضعيف قد ضعفه غير واحد من الأئمة. وأما الأخذ بالعمومات فنقول إن العلماء عليهم رحمة الله يأخذون بالنهي نهي دخول الحائض إلى المسجد بالعمومات، من هذه العمومات أنها تقاس على الجنب، يقال بل إن الحيض أغلظ، ذلك بل إن الحيض أغلط في هذا، وذلك أن الجنابة تكون من الرجل والمرأة، والجنابة لا يلزم منها تنجيس البقعة بخلاف الحيض، فيقولون من هذا الوجه إنها أغلط. ولكن نقول إذا أمنت المرأة من التنجيس، وذلك لوجود مثلا من قماش أو ما تستثير به أو نحو ذلك من دخول المسجد، فإنه يشترط لدخولها الوضوء، وهذا القيد ما الدليل عليه؟ الدليل عليه إجماع السلف، إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على أن الجنب إذا توضأ جاز له أن يدخل المسجد، وذلك كما جاء عند سعيد بن منصور وغيره من حديث زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبيتون في المسجد فيجنبون ثم يتوضؤون ثم يرجعون، يعني أن التوضؤ في ذلك يرفع شيئا من الحدث الأكبر ويخففه، فإذا توضأت المرأة واستثفرت جاز لها أن تدخل المسجد ولو كانت حائضا. وأيضا من القرائن في هذا أن مثل هذا الأمر، مثل هذا النهي يقتضي الاستفاضة والوضوح والإحكام في الدليل والبيان، ومعلوم أن الحكم في الجنب جاء أصرح من أمر الحائض، مع أن الرجال والنساء يدخلون إلى المساجد، وإن كان الرجال يدخلون في ذلك أكثر وأشهر وأكثر استفاضة وذلك لوجوب الجماعة عليهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى بين في أمر الجنابة وما بين في أمر الحيض، والحيض في ذلك أغلظ. ثم أيضا مع شدة البيان ووضوحه في أمر الجنابة جعل الله جل وعلا ذلك بينا، والصحابة ترخصوا فيه إذا توضعوا، فكأنهم جعلوا الوضوء رافعا مخففا لشيء من الجنابة يجيز له أن يدخل في المسجد، وكذلك أيضا الحيض من باب أولى. ولهذا نقول إنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي صريح للحائض وصحيح للحائض في دخولها في المسجد، وإنما هي أدلة عامة في أدلة عامة في النهي. وقد كان أهل الصفة رجالا ونساء يمكثون في المسجد، وكذلك أيضا في المرأة السوداء التي كانت تقوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إذا تطهرت فإنها تدخل بشرط أن تكون مستثفرة لكي لا تنجس المسجد. وفي هذه آية أيضا دليل على احترام مواضع العبادة، وذلك بتنظيف المساجد وتطييبها. وقد جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى وتنظف وتطيب وهذا من السنن. وقد كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يجعل للمسجد رجلا يطيبه، يعني أنه جعل رجلا راتبا له يختص بنظافته وتطييبه. وكان بعض الرواة ونعيم المجمر سمي بذلك لأنه كان معه طيب يبخر به المسجد فسمي بذلك. وقوله جل وعلا هنا وليس الذكر كالأنثى، هذا إشارة إلى الفطرة، أن الله عز وجل فطر المرأة على شيء وفطر الرجل على شيء وجعل لكل واحد حكما. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والخلط الذي وقع فيه المعاصرون من أهل الشذوذ والانحراف من الفكر الليبرالي أو العلماني الذين ساووا بين الأفراد فيدعون إلى المساواة، هذه آية في هذا الأصل، ليس الذكر كالأنثى. وما قال الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع أن المرأة أفضل من الرجل أو الرجل أفضل من المرأة، ولكن قال ليس الذكر كالأنثى، لا هذا يشبه هذا ولا هذا يشبه هذا، يعني لكل خصائصه. وكذلك أيضا فإن الفطرة إذا اختلت في الناس ظلوا في لوازمها وهي الأحكام. فإذا قلت أن المرأة كالرجل سواسية يلزم من ذلك اللباس، يلزم من ذلك الصلاة ومواضعها وغير ذلك، وهذا نشأ شذوذ من الآراء أن المرأة تصلي بالرجال وتؤذن وتلبس ما تشاء وغير ذلك. لماذا؟ لأن الأصل اختل، فهو أصل الفطرة. وأصل الاختلاف أنه لا يوجد أحد يشابه أحد من جميع الوجوه، في الرجال فضلا عن النساء، في الرجال فضلا عن النساء. ولهذا تجد صغير وكبير، وتجد أيضا قريب وبعيد، الناس لا يتساوون حتى في الحقوق، فالكبير يرحم الصغير والصغير يحترم الكبير باعتبار السن. ولهذا لا يكاد يوجد في الناس تشابه من جميع الوجوه أو مساواة من جميع الوجوه، وإنما جاءت الشريعة بالعدل، يكمل بعضهم بعضا. ولهذا في قوله وليس الذكر كالأنثى في التباين والتمايز الذي يكون بين أولئك، فجعل الله عز وجل لكل خصائصه. وقوله جل وعلا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهنا في أن الله سبحانه وتعالى أضمر اسم امرأة عمران وذكر اسم بنتها فذكر قال امرأة عمران ثم ذكر مريم وإني سميتها مريم. ما الحكمة من هذا؟ في أحد يبدو له شيء؟ نعم امرأة عمران لماذا ما ذكر اسمها وذكر اسم مريم؟ نعم هذا وجه. نعم كيف؟ لكن لو سماها ألا يكون أكثر تمايزا؟ لو سميت مثلا حنة بنت فاقوذ. طيب لو تزوج ما ليس لها شأن. لا نعم نقول إن أولا أن امرأة عمران لا صلة في بيان الأحكام لها في ذكر السياق، وإنما المقصود من ذلك مريم أن المقصود من ذلك مريم، وكذلك أيضا أن المقصود من هذا هو بيان نسب عيسى، بيان نسب عيسى، فاحتاج لذكر أمه لأنه لا أب له، احتاج لذكر أمه لأنه لا أب له. ولو كان عيسى أمه حنة لذكر اسمها، أمه حنة لذكر اسمها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبطل العقيدة في نسبة عيسى إليه سبحانه وتعالى ببيان نسبه، ونسب عيسى يقال عيسى ابن مريم ابن حنة ولا عمران؟ ابن عمران. ولما كان الأمر لا يمر بحنة ما ذكرها الله سبحانه وتعالى، فذكر عيسى ابن مريم بنت عمران. فلهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى لما كان السياق والمقصود من ذكر القصة في هذا هو أن الله جل وعلا يريد إثبات نسب عيسى عليه الصلاة والسلام، ذكر النسب ولما كان لا يمر بحنة وهي أم مريم أضمرها الله سبحانه وتعالى وما ذكرها. وفي قوله جل وعلا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فيه استحباب الدعاء للأحفاد قبل الأولاد، قبل وجود الأولاد. إنسان يقول أدعو لأحفادي وليس عنده أولاد، نقول لا بأس، نقول لا بأس بهذا. ولهذا امرأة عمران دعت لمولودها ودعت للذرية من بعد ذلك، ذرية من بعد ذلك. وقوله هنا من الشيطان الرجيم لأن أصل بلاء الناس هو من الشيطان، فإنما يبتلى الإنسان إما بسبب بعده عن الحق فيعاقب في ذلك ابتلاء له وتكفيرا وتطهيرا، أو انحرافا في معصية الله سبحانه وتعالى ويكون ذلك بسبب الشيطان، فيستعيد الإنسان أيضا من الشيطان. وفي هذا أيضا جواز تعويذ البعيد، جواز تعويذ البعيد، أن يعوذ الإنسان البعيد كالمرأة لابنها، المرأة لابنها فتعيد بابنها ولو كان بعيدا، كان يكون مثلا خارجا في او في بلد اخر، اللهم اني اعيدك فلان بكذا، اعيد فلان من الشيطان، اعيده من الوسواس او الخناس او غير ذلك، فهذا تعويض صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.